جاني انت انت انت يا جاني جنيت جنيت جنيت علي بحبك وخلتني في نيراني. أصبحت في دنياك باكي وأقول رحمك حسقتني من يديك فتى العذاب يا جاني حرام عليك يا جاني انت كنت الجاني علي علي يا ظالم وسهرت طرفي يا حالم أنا بحبك بحبك هائم وانت مرتاح نايم عذاب هواك هواك الدايم صورت في الحاني من نهاك الحاني انت كنت الجاني أغني طول طول ليلة يا وزريف دموع عيناي بالحب جلبت جلبت شقايا وكتمت وحدي عزايا لمين أبوس أبوس شفوايا أنا العليم متفاني دوام عليك متفاني انت كنت الجاني انا قلبي اصبح اصبح مسكن وهواك في داخله تمكن انا جسمي للنيران مكمن وعيوني شوقا يبكن Thank you. بس لو أمكن لأني طال هجراني لماذا طال هجراني أنت كنت الجاني كنت الجاني انت يا جاني جنيت علي بحبك وخلتني في نيران